للروح نيالي إلا بقلب ربالي ما حد غيره يحلالي ربيت بحناني من أحضاني كبرته عفت الدنيا ما عفته يرمش له علمته أول ما رماني أقل للروح نيالي إلا بقلب ربالي ما حد غيره يحلالي ربيت بحناني أحضاني كبرته عفت الدنيا ما عفته يرمش لون علمته أول ما رماني لو يقدر يعود بس يعود لي يا قلبي يا مقرود كله من نداي وقت لو يقدر يعود بس يعود يا قلبي يا مقرود كله مني جاي حناني